قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا الباب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة تكون من أحد جانبين: جانب الخلقة وجانب الخلق، أو كما يقال صفة حسية وصفة معنوية. والباب هنا معقود للصفة الأولى، الصفة الخلقية. كيف كانت صورة وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الصفة المعنوية فقد أشار القرآن الكريم إليها في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعزيز عليه، حريص علينا، رؤوف رحيم، تلك صفات ايش؟ معنوية. والشيء الثاني الجامع: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق أمور معنوية وكمالات ذاتية. ومالك رحمه الله اختصر في هذا على هذا الحديث، وهو الذي يسوقه أيضا البخاري رحمه الله ومسلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. والصفات التي وردت هنا من طول ونفي قصر ومن بياض ونفي أدمة ومن جعودة وصبط وغير ذلك، وشعب شيب في الشعر أو عدم الشيب، كلها أمور ظاهرة فيما يشاركه فيه غيره مع تفاوت. وهناك من الصفات الخلقية ما لم يشاركه فيه أحد قط، وهي ما اختص به صلى الله عليه وسلم كرسول من عند الله. من ذلك مثلا: الإنسان لا يرى إلا ما أقبل عليه أمامه، وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه. حينما أمرهم أن يصفوا ويسووا صفوفهم وقال: لا أخفى علي أمركم، إني لا أراكم من ورائي كما أراكم من أمام. وأيضا مما اختص به في الصفة الخلقية في البدن خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ما في واحد يحمل ختم اسمه فلان ابن فلان. وسلمان رضي الله تعالى عنه لما جاء من بلاد فارس إلى الموصل بالعراق وسأل هناك الرهبان عن الدين الصحيح، يا اسم عبادة الناس وش معناته، وجدهم يعبدون الله، فسألهم عن صحة الدين، قالوا: صحة الدين يخبرك عنه رجل بقي في بيت المقدس، يأتي لبيت المقدس. فقل: نحن على بقايا دين سابق، والدين الصحيح الذي يبعث به محمد من أرض الحرمين أو من أرض الحرم بمكة، ومهاجره إلى المدينة. فيأتي سلمان إلى المدينة ينتظر مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم رسول الله وسمع، وكان على نخل سيده، كان يباع ويشرى، وكان مملوكا ليهودي، وعنده العلامات. فجاء وقدم الرتب وقال هذه صدقة، أنت جئين من سفر وتعبنين، هذه صدقة مني عليك أنت وصاحبك. فوخرها، قال إن الأنبياء لا تأكل الصدقة. فسلمان عقد، قال هذه واحدة. من الغد جاء بالرتب، قال هذه هدية مني إليك، فأكل وأكل معه أصحابه، قال هذه الثانية. فلما ولى قال تعال يا سلمان، قال نعم، قال انظر إلى الثالثة. وكشف له بين كتفيه فرأى خاتم النبوة فقبله وقال أشهد أنك رسول الله. بالمناسبة هذه يذكرون في ترجمة عبد الله بن سلام، هو من أحبار اليهود، ونعلم عناد وصلف اليهود وعدائهم، لكن أشد الناس عداوة لإيه؟ اليهود والذين إيش؟ أشرك، أشد الناس عداوة. وتقدمت الإشارة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن والله يختص برحمته من يشاء، ما هو على كيفهم. جاءت الرحمة، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفس ما استطاعوا أنهم يردوهم، قالوا تعال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كانوا مشركين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أخيرا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم أنتم كذبين بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، طب لم تكذبوا بعض تدعون لي يا كنتم صادقين ولا كذبين؟ إن كنتم اليهود صادقين فالنصارى ليسوا على شيء، وإن كنتم كذبين والنصارى صادقين فأنتم يا اليهود لستوا على شيء، إذن أنتم الاثنين منتوا على شيء. فيأتي عبد الله بن سلام ويقول لما تهاجر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهت فنظرت في وجهه فليس بوجه الكذاب. ورواية أخرى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. يبقى سلمان جاء بإيش؟ بثلاث علامات، وأسلم عن علم ويقين، ما هو عاطفة ولا تقليد. كذلك عبد الله بن سلام جاء لرسول الله وقال سائلك عن ما علامة الساعة وما أول طعام يأكله أو أهل الجنة وكيف يشبه الولد أباه أو أمه. طبعا هذه أمور لسه العقل ما له فيها دخل، والتاريخ الرسول ما قرأ تواريخ نبي الأم ولا خرج من مكة حتى يلقى الرهبان ويعلموه، وهذا علم خاص عند اليهود لما عندهم من العلم الكتاب. فقال أخبرني بها جبريل الآن. قال لا، جبريل هذا عدو اليهود، قل من كان عدو لله وملائكته وجبريل إلى آخره. قال أما علامة أول علامات فنار تحشر الناس من المشرق إلى المحشر، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما شبه الولد لأبويه فإن على ماء الرجل أشبه الأب وإن على ماء المرأة أشبه الأمة. قال أشهد إنك لرسول الله حق. فأتوا صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية مذكورة عند أهل الكتاب حتى قال سبحانه يعرفونه كما يعرفون ايش؟ ابناءه. ويقسم ابن عباس انهم لا يعرفونه اكثر مما يعرفون ابناءه. وقالها عبد الله بن سلام لان معرفتهم اياه بوحي من الله لا يشاركه غيره، ولكن ابناؤهم هل يدري عن امه متى يأتي؟ هل الرجل يوقن كوجود الشمس بصيانة الام في هذا الولد؟ اذا امر يعني ظنية او اكثرية او عاطفية او الى اخر، يعني كون الولد من ابيه يمكن يحتمله واحد في عشرة ملايين لانه ليس منه، ولا لا خليه في عشرة ملايين، لكن رسول الله محمد رسول الله والذين معه الى مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع. يعني الله سبحانه وتعالى بين رسوله واصحابه مع لأهل التوراة بالمثال المذكور ولأهل الانجيل بالمثال الموجود في الانجيل. وقد لمحنا واشرنا سابقا المفارقة بين المثلين، كلاهما تعريف، ولكن يعرف الأمة المحمدية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لليهود بأي شيء؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ذلك مثلهم في التوراة، ويأتي ومثلهم في الإنجيل كزرع من إعجاز القرآن. كلاهما مثل او مثال للتعريف بالرسول واصحابه. لو جبنا مثال الزرع في التوراة ومثال الركع السجود في الانجيل يطابق ايش يا جماعة؟ هتقول كل وحي وكل قرآن. نعم، ولكن الاعجاز التصويري والاعجاز العلمي في القرآن الكريم يجعل المثال بالركع السجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا لليهود الذين غلبت عليهم المادة ويحتالون على ما حرم الله. شوية سمك في الماء احتالوا عليها، والقوا الشباك يوم الجمعة، وعلقت بها الحيتان يوم السبت، واخذوها يوم الاحد، وقال والله يوم السبت احنا سبتين في بيوتنا ما عملنا شيء. هذا الخير على مين؟ فلما غلبت المادية على اليهود جاءهم بمثال الركع السجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والنصارى تركوا العمل وتركوا الدنيا، فجاءهم بزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعني عمل وانتاج، تحميل في الارض وتأليف ومؤاخاة. هذا جانب يهمنا بأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم بينها الله سبحانه في جميع الأمم، وذكر لنا في القرآن الكريم التعريف في الكتابين التوراة والإنجيل بتلك الأمثلة المطابقة لكل أمة بأحوالها والصفات المعنوية الأخرى تبخر بها كتب الحديث وما يتأتى من المثاليات الكمالية في ذاته صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء جانبية ربما تكون أيضا من صفاته، وإن كانت تذكر في خصائصه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيها بشر. من ذلك ما جاء في قضية القدح. كان يتخذ صلى الله عليه وسلم قدحا تحت سرير نومه إذا قام من الليل يبول فيه، فجاءت ام ايمن لتقم مكانه وجدت تحت السرير قدحا وتقول وكان الظمآن فشربت. فلما اصبح سأل ام ايمن اين القدح؟ قال شربت ما كان فيه. قال هذا قدح البول. قالت شربته. قال لا يجعك بطنك بعد اليوم ابدا. ومسكت وجع بطنها. لما احتجم صلى الله عليه وسلم وقال لزبير بن العوام او مدري من اذهب وغيبه في مكان لا يراه احد، خاف الناس يفتتنوا فيه. فذهب يغيبه في مكان ما احد يشوفه شرب، وجاء اخبر صلى الله عليه وسلم قال ويلك من الناس ويل للناس منك. وكان اشجع خلق الله. الدم نجس، البول نجس، ولكن منه صلى الله عليه وسلم اقر على هذا. صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو او كذا يقول والله يا معشر قريش لقد جئت، دخلت على كسرى على قيصر على كذا، ما وجدت امة تعظم ملكها كتعظيم اصحاب محمد لمحمد، والله انهم ليغضون اصواتهم عنده ويخفضون رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، والله ما احد يحلق بعينه في وجهه، والله ما توضأ وضوءا الا وتسابقوا عليه يدلكون وجوههم، ما تفل تفالة ولا تنخم نخامة الا في كف احدهم، والله لن نسلمه فروا رأيكم. تلك أمور لن نشاركه فيها أحد. وصفات الخلقية التي ذكرها مالك ويذكرها البخاري ويذكرها مسلم تعريف بشخصية رسول الله كإنسان وكبشر له صفات الألاس والبشر. ما هي؟ كيف كانت صورته؟ فذكر ما كان صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، كلمة الطويل فقط، هذا مثل ما بيقولون مدش في الرجال، ولكن الطول اذا زاد عن حده بيشوف الاخ الباكستاني اللي بيجي الطويل هذا اول ما بيجي فوجه للناس، ليش؟ لسد الطول. شوف الاخزام هذا بالعكس بالضبط. اذا الطول من حيث هو خير من القصر، ولكن الشيء الذي في اعتداله. وقالوا جميع صفات البشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسنها. ومعنى البائن اي الذي يبين ويفارق غيره. والعجيب جاء اثر عن علي رضي الله تعالى عنه، ما ماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين الا وساواهما. حتى قال بعض العلماء، وبالمناسبة يا اخوان احسن ما تقرأ في هذا الباب بعيدا عن الغلو والشطط والشطحات كتابه، كتاب الشمائل للترمذي محدد يروي بالسند والصح ويبتعد عن الوضعيات، الشفاء للقاضي عياض، وكلاهما شرحهما القاضي الملا علي قاري الحنف سلفي العقيدة ورجل عالم حكيم ولا يشتط في ذلك ايضا. فاذا جئنا الى اثر علي رضي الله تعالى عنه ويذكر الزرقاني، كيف اذا ماشى اثنين وسامتهم؟ اذا كان واحد طويل لا يمكن يمشي معه انسان يرى اطول من رسول الله، ولا يمكن يمشي معه قصير يظهر زيادة طوله صلى الله عليه وسلم، لا. فقلوا كيف هذا؟ يعني الرسول يطول ويقصر مع الناس؟ قالوا لا، الله سبحانه وتعالى اكراما لرسوله واكمالا لصورته حتى لا تلحقها نقص في اي لحظة من اللحظات يري العين، وهذا امر واقع. وقد وجد في غزوة بدر يقللهم ويكثرهم فيش في احد، تراهم رأي العين كأنهم كثير، تراهم رأي العين كأنهم قليل، ليقضي الله أمرا كان مفعول، يقلل العدو في عين المسلمين حتى لا يهابوهم. إذا أمر فيه في رأي العين. إذا لا مانع أيضا أن تكون تلك الصور التي يرويها علي رضي الله تعالى عنه إنما هو أثر في عين الناظر، وحقيقة طوله وقصره صلى الله عليه وسلم ثابتة على ما هي عليه، ليس بالطويل البائن، يعني ليس طويلا طولا يبين به عن المألوف عند الناس، وإنما طول مقبول. نعم، كلام قصير. ولا يقابل هذا لما تقول ليس بالطويل يعني كان قصير، مفهوم المخالفة يكون قصير، قال لك لا. وليس ايضا بالقصير الذي لا يملأ العين كما يقول العوام، يعني لا، كلا الامرين ما بين طول وبين قصر، وجاءت بعض الروايات مربوعا صلى الله عليه وسلم. وخير الامور ليش؟ الوسط. هذا من جهة ليش؟ الطول والقصر. نعم. لا من ابيض الامثق ولا من هذا. من حيث اللون ليس بالابيض الامهق ولا بالادم او الادم بالفتح، الادمة السمرة، وابن ادم كان اسمه. فيقول هنا في الحديث ليس بالابيض الايش؟ امهق. والمهق او الامهق يشبه البهق، والبياض الفاحش الايش الناصع هذا، لو شفت انسان لونه مثل قطرة هذه ولا مثل هذه يكون هذا جميل؟ لا، فيه كلب، فيه مهق، لكن بياض مشرب بحمرة كما جاء في بعض أزهر اللون. والزهرة التي تجمع بين البياض والحمرة مثل الوردة إذا كان الاحمرار خفيفا يكون أكمل الألوان. إذن من حيث اللون جاء عن بعض العلماء أو بعض الأوصاف أنه أسمر. من ذكر ذلك؟ قال رآه في مكة. يجيب عن ذلك بعض العلماء ربما من طول السفر والتعرض للشمس ورأى ما يظهر من الإحرام قال بالسمرة. والآخر قالوا لا، جابر يقول كانت ساقه كالجمارة، وبعضهم يقول يمكن ما كان يتعرض للشمس تلفحه الشمس ويمكن داخل الثياب يكون كذا. والصحيح كما ذكره العلماء أزهر اللون، وأزهر اللون عندهم أكمله ما كان بياضا مشرب بإيش؟ بحمرة. نعم. لا بالجعد القطق ولا بالصد او الصد. الجعودة والصبودة وصف للشعر، والشعر ايش؟ الجعد المتجعد. والتجعيد قد يكون جمالا في الشعر، ولذا قال ليس بالجعد القطق يعني المتكسر اليابس، ولكن التجعيد تمويج او كما يقول متموج، دون ان يكون قطط دون ان يكون مقصف او ان يكون يابسا. والان بعض من يريد تجميل الشعر يقويه ويجعله لا مسترسلا كخرير الماء وخيوط الحرير، لا، يجعل فيه بعض التمويجات. تلك التموجات تعطي الشعر جماله. فما كان صلى الله عليه وسلم بقصير الشعر اليابس ولا بالصد الذي يسترسل كما تسترسل الخيوط، لان استرسال الشعر يقول بعض العلماء الشعر الجعد القطط للعرب والشعر المسبل الصد مرة واحدة للعجم، فجمع الله له جمال الامرين، تموجا دون قطط وارسال دون استرسال، فيكون فيه التجعيد الذي هو كالتمويج الذي يتنافى مع القطط ولا يكون استرسالا كاسترسال شعر العجم. والغرض من هذا حسن الوصف او حسن الخلقة في شعره صلى الله عليه وسلم. وكيف كان الشعر؟ كان يسترسل؟ كان يقصر؟ جاء في الحج انه صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يحلق كان له شعر الى ثمة الى ايش؟ الى شحمة الاذن، وبعد يقول الى منكبيه. فالى شحمة الاذن ادنى، الى منكبيه اقصى، والشعر يتفاوت. اذا كانت له صلى الله عليه وسلم جمة، اي شعر مجموع، ما كان يحلقه الا في نسك. ونعلم بانه له اربع عمرات، ثلاث منفردات وواحدة مع حجه، عمرة الحديبية وعمرة سنة 6 وعمرة القضية سنة 7 وعمرة حنين سنة 8 لما فتح مكة، وعمرة مع الحج سنة ايش؟ سنة 10. فكان يحلق في كل عمرة وما عدا ذلك يرسل شعره. نعم. فأتوا الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. هذه نقطة خارجة عن صفته صلى الله عليه وسلم، ولكن عن تاريخه وتاريخ حياته في الرسالة. قال هنا بعثه الله على رأس ايش؟ 40 سنة. بعثه الله اي اوحى اليه او بدء الرسالة. يقول على رأس يعني في نهاية السنة المكملة للأربعين، وليس في اول السنة ولا في نص السنة. على رأس يعني في نهايتها، يعني في ذي الحج، او على رأس السنة من شهر مولده. فإذا ولد في المحرم يكون رأس السنة في ذي الحجة، إذا ولد في رجب يكون رأس السنة في على أول شعبان، إذا ولد في ربيع يكون رأس السنة في آخر ربيع الأول وفي أول ربيع الهج الثاني وهكذا. إذا قلنا إن السنة إنما هي عبارة عن 12 شهرا، فكل 40 سنة من تاريخ ابتداء مولده، وفي أي شهر كان مولده؟ الجمهور على أنه ربيع الأول، بعض الناس يقول في رجب ويقول هذه رواية شاذة. طيب بدء الوحي هل كان في ربيع أول أيضا حتى تكون على رأس السنة 40 من بدء الوحي من نعم في على مولده يكون بدء الوحي في الشهر الذي ولد فيه حتى يكون رأس السنة بالشهور، أو أن بدء الوحي كان في رمضان شهر رمضان الذي ويقولون بدأ الإنزال في رمضان. إذن بين ربيع وبين رمضان ربيع الثاني وجمادين ورجب وشعبان 5 أشهر، يبقى 40 و5 أشهر. والذي قال 40 أسقط الكسر من السنة واعتبر السنوات الكاملة. إذن يهمنا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعد أن أتم الله له 40 سنة، وليه ما كانش في 30 ولا 50؟ يقولون إن كمال الرجولة في 40، إذا بلغ أشده وبلغ إيش 40 سنة، فعلى رأس 40 على رأس الكمال الإنساني في الخلقة وكمال العقل. هناك كان بعثه صلى الله عليه وسلم. أما كيفية بعثه هذا تفصيله آخر. يهمنا الآن في التاريخ، تاريخ البعث. إذن ما أوحي إليه عيسى عليه السلام؟ قال إيش؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني. وهو فين؟ لسه مولود، في يوم مولد. إذن تلك آية الله وحكمته. عيسى لأن قومها كما بين سبحانه نجعله آية ونجعله آية للناس، فكان في ذاته آية في مجيئه، وكان في نفسه آية في الدفاع عن أمه، وكان في نفسه آية في إعلان عبوديته لله. قال إني لما قالت فأشارت إليه، يا مريم لقد ما كان كذا كذا، أشارت إليه. ويستنطقهم الله بالحجة عليهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ طيب سجلوها. إذن الصبي في المهد لا يتكلم، وعيسى يقول إني عبد الله، بهذا وحده يكون أقام الحجة عليهم بالعبودية لله. آتاني وجعلني وجعلني وأوصاني. إذن مصدر المشكلة كان فيه الحل والجواب آية. لو قال قائل إن صفات رسول الله الخلقية والخلقية كانت في ذاتها آية، وكان صلى الله عليه وسلم بصفته وصفاته معجزة، لأن من صفاته الخلقية ما لم يشاركه غيره، وكماله في الصفات الأخرى التي للبشر تميز بكمالها، وصفاته المعنوية لم يلحق أحد فيها، وصبره في الدعوة وتحمله المشاق وصبره وكذا، وكل جزئيات حياته تدل على أنه آية في ذاته وصدق رسالته، كما قال عبد الله بن سلام: وجدت وجهه ليس بوجه الكذاب. بعثه الله على رأس 40. هذه الخلاف فيه جزئي. تمت البعثة. ويأتي يقول هنا في رواية مالك: ومكث بمكة ايش 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، يعني هذا تاريخ اجمالي. وقبض او توفاه او توفي ايش على رأس 60 سنة. نرجع الى كونه مكث في المدينة 10 سنوات هذا بالإجماع، لكن كونه مكث في مكة 10 وتوفي على رأس 60 هذه فيها الخلاف. يرى البخاري رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يدعو إلى الله بعد أن بعث 13 سنة. طيب رواية مالك والشافعي يقول أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله موطأ مالك، ومالك يروي أنه 10 سنوات في مكة، والبخاري يقول 13 سنة. فين موطأ مالك وفين البخاري؟ يقولون إن من روى 10 سنوات يكون أحد أمرين، إما أسقط الكسرة، الثلاثة فوق العشرة أسقطها، وأعتقد هذه شوية كثيرة، الثلاثة كن أسقط ثلاثة لو سنة ولا سنة ونص ولا نصف سنة يمكن، ولكن المحققين يقولون كونه صلى الله عليه وسلم بعد على رأس 40 صحيح، ولكن في رواية ومكث في مكة 10 سنين ينزل عليه الوحي. 10 سنين ايش؟ ينزل عليه الوحي. طب وقبل هذا 3 سنين الثانية ايش؟ قالوا تلك كانت فترة فتور الوحي عنه، لما كما يذكرون في السيرة انه صلى الله عليه وسلم بعد ان رأى جبريل عليه السلام وفجأه في غار حراء وضمه الضمات الثلاث، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم ينزل بقية السور، ونزل الى خديجة ترعد كرائص، قشيت على نفسي ماذا رأيت؟ اخبرها، قالت لا والله لن يخزيك الله، انك لتحمل الكلة وتساعد على نوائب الدفع وتسوق الحديث وتؤدي الامانة وتوفي بالعهد، وذكرت له من مكارم اخلاقه قبل البعثة. المسألة ما هي من الغار حراء، لا، المسألة من وقت الرضاع، المسألة قبل الرضاع وقبل مولده، المسألة انه في صيانة ربه وهو لسه في صلب ابيه، في اسباب الاباء يتقلب في نكاح صحيح لا سفاح فيه، حتى جاء الى آمنة بنت وهب. ونعلم قضية المرأة المخزومية، لما رجع ابوه بعبد الله بعد ان فداه بالمئة من الابل وقالت يا عبد الله هل لك ان تذهب معي ساعة الى البيت ولك 100 من الابل مثل التي فوديت بها؟ قال اتيك بعد قليل، بس خلينا اروح مع ابي واوصل البيت واجيك. لكن اباه لم يذهب به الى البيت بعد ان فودي وسلم من الذبح، وذهب الى بني زهرة وخطب منهم آمنة وتزوجها في ليلته، ومن الغد ياتي عبد الله ويمشي وتلقاه المرأة فتعرض عنه فيتعرض اليها، قال ألست بالأمس تتعرضين لي والآن تنفرين مني؟ قالت لا خلاص، كنت أرى نورا بين عينيك طمعت أن أفوز به ظفرت به بنت وهب. وش هذا النور اللي كان بين عيني عبد الله؟ نور النبوة. وانتقل صلى الله عليه وسلم بعقد نكاح صحيح، مع أن الأنكحة كانت في الجاهلية كثير، إذن رعاية الله لرسوله صانه. ثم بعد ان ولد وجاء في الرضاع عند ايش؟ اخذته حليم السعدي، بعيرها يضلع او ما فيها عندها حليب، يرد الله عليها وعلى بعيرها، وهناك مع اخته في الرضاع ياتي جبريل ويشق صدره، وتاتي اخته تجرى على امه تعالى الحق اخويا قد ذبحوه، وتجي تلاقيه قاعد جنب الجدار وسالس وش فيه؟ قال جم ناس وشقوا صدره وكذا وكذا، تحمله تجري ليش؟ لعمه ابي طالب، خذ ولدكم ليروح يموت علي وتسألوني عنه. سألوها اخبرت شق الصدر وغسله واخراج حظ الشيطان منه. اذا كانت رعاية الله مع رسول الله بالحفظ الى ان جاء وقت الطلب. اعداد، اعداد لهذه الرسالة، اعداد لهذه الامانة، اعداد لهذا الوقت. ويتحنث في غار حراء يستنكر ما عليه أهل الجاهلية ويتعبد حتى يأتيه الوحي في القمة ما هو في القاع أسفل، ويضمه ضما شديد يعلم أن الأمر جد وليست بهوادة، فينزل إلى خديجة رضي الله تعالى عنه فتقول له لا، وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتب السابقة، فقص عليه اسمع من ابن أخيك، فيقص عليه كل هذا الناموس الذي جاء به موسى، ليتني كنت جدعا أنصرت إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم يا عمي؟ قال بلى، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأودي، ليتني فيها ليتني كنت جدعا فأنصرك. إذن بعد هذا فتر الوحي حتى قال المشركون شيطان محمد قلاه، والقلى الهجر والعداوة والبغضاء. ويذكر علماء السيرة بأن المدة طالت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الناس كثير والوحي ما يجي، حتى بعضهم يقول لقد كان يهم أن يرفع يصعد إلى جبل هرمنسا، حتى نزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخر إلى آخر السورة. فقالوا تلك الفترة طالت، فأسقطها صاحب العشر سنوات من العدد، وتوالى الوحي بعد ذلك يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم، وتوالى الوحي بعد المدثر والمزمل العشر سنوات متوالية. ولذا يقول العلماء من قال عشر سنوات أسقط فترة الفتور، ومن قال 13 سنة بدأ بأول اقرأ، بدأ من تاريخ الغار، وكلاهما صادق فيما قال وليس هناك معارضة. إذن الصحيح مكث في مكة ايش 13، وستأتي القرينة، ومكث في المدينة 10 سنوات، يبقى 13 و10 كم؟ ها؟ 23، وبعث على رأس الايش؟ 40، 40 زائد 23 تبقى كم؟ 63. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الإشارة، لا أقول العبارة، الإشارة بهذا العدد. ها من يستنتجه؟ واحد باليسار ما نقبل، 2 3 والله ما شاء الله كثير، نبغى 63 واحد. في حجة الوداع كم نحرم كم ساق من الهدي؟ ساق 100. كم نحر من 100 بيده الشريفة؟ 63. وهو يقولهم من اول الامر، خلي بالكم لعلي لا القاكم، خذوا عني لعلي لا القاكم. اذا كان لعلي لا القاكم فين حيروح؟ يبقى النهاية ولا لا؟ اشارة ادركها من ادرك وفاتت على من فات. فيعطي مصداق ذلك وينحر بيده الشريفة 63 بدنة، لكأنه يقول عن كل سنة ايش؟ واحد. عدوا 1 2 3 4 هنا. وهذا مما يقوي الرواية بيش على رأس 63. وكما تقدم الجمع هناك، من ذكر العشر في مكة اسقط ايش مدة الفتور، ومن ذكر الجميع احتسب من بداية نزول اقرأ الى اخر خروجه من مكة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وتوفاه الله عز وجل. اذا كل انسان مسلم يجب ان يعتقد ان الله توفى رسوله، انك ميت وانهم ميتون، ولكن بعد الوفاة وبعد الموت لا تدري انت ولا غيرك حالته صلى الله عليه وسلم عند ربه. الشهداء حسن من حسناته، احياء عند ربهم ايش؟ ما قالش احياء بس، ولا قالش احياء يكرمون، قال يرزقون، والرزق الاكل والشرب. كيف نستطيع ان ندرك شهيدا في قبره ياكل ويشرب؟ ما نقدر، العقل يقف هنا. واذا حاول العقل ان يتطاول الى ما وراء البرزخ ضل الا عن طريق الوحي. ونجد ايضا في قصة الاسراء والمعراج يخبرنا صلى الله عليه وسلم بانه مر على اخيه موسى قائما يصلي في قبره. كيف يصلي؟ القبر ارتفاع الذراع. لو قال يصلي بس يمكن يصلي هو جنبه، لكن قائم يصلي؟ اذا كما جاء في الحديث روضة من رياض الجنة يفسح له فيه مد البصر. اذا كان البقيع هنا كيلو في كيلو ولا نص كيلو في نص كيلو والواحد منهم يفسح له مد البصر، اذا الدنيا كلها، اذا المدينة كلها دخل في البقيع. امور غيبية لا دخل للعقل فيها. ولذا نقصر المقام ونقصر الطريق ونقول مكانته عند ربه، حالته بعد وفاته متروكة الى الله سبحانه وتعالى، والامة مجمعة على ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء. اذا نترك هذا الامر الى الله. الحياة البرزخية، الحياة المعنوية، حياة الانبياء، غير ذلك، ارح نفسك من هذا واعتقد بان الله يكرم انبياء اضعاف اضعاف ما يكرم عباده الشهداء الذين هم حسنة من حسنات الانبياء. ونحن من باب الاعتقاد يكفينا هذا، وما وراء ذلك ما نستطيع ان نقول فيه شيء. توفاه الله. نعلم ايها الاخوة في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، لما قبض صلى الله عليه وسلم وفيع الخبر، جاء عمر ووقف في المسجد واستل السيف وقال ما مات رسول الله، والله لا اضربن عنق من قال مات رسول الله، انما هي برحاء الوحي التي كانت تأخذه. طبعا من السيف في يد عمر ايش بيقوله؟ فجاء ابو بكر وكان غائبا في العوالي في السنة، سمع الحياج وسمع عمر ما كلموا بشيء. دخل الى ابنتي الى حجرة عائشة فوجد صلى الله عليه وسلم مسجا بالبرد، فكشف عن وجهه الشريف فقبله وقال بأبي انت وامي طبت حيا وميتا، اما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. تهين. ثم بعد ذلك امر التجهيز، ثم صعد المنبر وقرأ الآية وسقط السيف من يد عمر، ما كان محمد ابا احد من افئم مات او قتل انقلبته، الى انتهت القضية، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى اخر. نأتي الى توفاه الله على رأس. اذا اخذنا بالحساب المتقدم واعتبار الفترة ما بين بداية الوحي الى استرساله فيما بعد، وقلنا 10 سنين معناها 10 و10 20 و40 صار 60. واذا اعتبرنا المد من بداية الغار هتكون هنا ايش 60 زائد 3، وباجماع او باتفاق والراجح عند العلماء بانه توفي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله على رأس 63. نعم. توفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولا ما هنا عاد. على رأس 60 وليس. المدة هذه كلها تاريخ للدعوة، ويرجع مرة اخرى الى صفته الخلقية مع طول الزمن ومع بيان العمر. مع 63 ليس في ايش؟ رأسه يعني المجموع الاثنين، ليس في رأسه ولحيته. لا تقول ليس في رأسه ولا في لحيته، لا، يبقى كل واحدة مستقلة، مجموعة الاثنين. يقولون الصيب من حيث هو وقار فلم يحرمه الله منه، والصيب اذا كثر فرق بين الصيب والشباب. ما لازم اقول يعني ايش شباب وشاب وشاهب، يعني الفرق نقطتين ولا لا ولا ايه، لكن في الخلقة وفي الهيئة وكمال الرجولة وفي الوقار وفي القوة و الى اخره، لا شك ان الشباب اقوى وانظر من الايش من الشيبان. فالله سبحانه وتعالى لم يكثر له الشيبة حتى يكون سبيل الى ان يضاهي الشياب العجز زي اللي قاعدين عند ركن هذا ولا ركن هذا، لا، سحرات من الوقار. ويذكر بعض العلماء ان تلك الشعرات كانت في الانفقة فقط، طبعا نقول لا، عددت لو شئت ان اعدها عدا في رأسه لفعلت. وبعضهم يقول كانت كسلك الفضة بياضا، فاذا لونت بالاصفر كانت كسلوك الذهب. اذا كانت الشعر يختلف يا اخوان، بريقا، لمعانا، نعومة، خشونة، الى غير ذلك. اذا مع هذا السن ما كانت توجد فيه شعرات الشيب بكثرة حتى لا يعاب بذلك، ولم يحرم منه حتى لا يكون خرج من الدنيا بدون علامة الوقار، التي اول من رأى الشيب مين؟ ابراهيم عليه السلام. قال رب ما هذا؟ قال وقار يا ابراهيم. قال اللهم زدني وقارا. على يزعل الشيبان كمان معه، لان الشيب وقار. هنا في هذه النقطة، هل غير الشيب بالخضاب، هل صبغ الشيب ام ترك؟ انا سيقول لو شئت ان اعده لعدد. وهنا ياتي بعض العلماء في قضية خضاب او خب او تغيير او صبغ الشعر. سئل انس بن مالك هل صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خضب؟ قال ما بلغ ان يخضب، يعني ما بلغ الشيب عنده ان يحتاج الى خضاب. شعرات ما تحتاج. وهل يجوز؟ وياتي اثر اخر لكنه يضعف. بدر قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو محرم، فوجدته مخضبا او خاضبا شعرا. بعض العلماء يذهب يضعف هذه الرواية، واقول ولو صحت لا يمكن ان تقاوم حديث انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعايشه في حله وترحاله بانه لم يخدم. واقول مرة اخرى، لقد جاء في الاحرام ان ام المؤمنين عائشة تقول لقد لبدت شعر رسول الله بكذا وكذا، ثم تقول واني لارى وبيص المسك في مفرق رأسه. اذا الرسول حالة الاحرام لبد شعره بالطيب بالمسك، والمسك ايه لونه؟ ايش في لون ولا لا؟ المسك الصناعي الابيض زي البودرة، ولكن المسك الحقيقي، ولكن المسك بعض دم ايش؟ وانتم ها خلاص ما عاد في مسك ولا شيء، فان تفخ الانامة وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي، والدم اذا عقد يكون لونه ايش؟ بس. فاذا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا وقت الاحرام بما فيه المسك، يبقى فيه لون احمر ولا لا؟ فيظن الرائي لاول وهلة ان هذا خضاب ولا يدري عن تلبيد شعر رسول الله. اذا تلك الرواية المفاجئة التي جاءت بغتة او جاءت على لحظة لا يمكن ان تقاوم رواية مين؟ انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عاد العلماء يبحثون، الشيبان يخطبون ولا ما يخطبوش؟ بالحنة والكتم ولا بالصبغة؟ وهذا باب ما لنا شغل فيه، نتركه لأهل الصبغة وأهل الخضاب ولأهل كذا. والمتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى والد أبي بكر رضي الله تعالى أبو قحافة ورأسه كالذغامة مثل الحليب في الخدع، قال لو غيرتم هذا الشيب أو غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وكان السلف يخضبون بالحنة والكتم. الكتم نوع من النبات، اذا اجتمع مع الحنة صار حمار غامض بني، من يخائره يراه من بعيد يخاله اسود. اذا زاد الكتم عن حده غلب السواد، واذا خف الكتم مع الحنة يكون غلب الى الحمار. فتغيير الشيب جاءت به السنة، ولكن الخلاف في اللون. وبعض الناس يقول الشيب هذا صبغة بيضة،